في مقابل صيام. يبقى لما حصل نوع من التوازن ده هو اختار عبد الله بن مسعود الأكثر. يبقى إذا نور الحكمة ونور العلم والذي يميز لك حتى في هذه المرتبة من العلم. يبقى إذا لابد أن تتعلم. والحكمة اسم جامع لكل خير سواء كان قولا أو فعلا. وقد قال الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فكرر لفظ الحكمة مرتين ولم يضمر في الموضع الثاني، ولم يقل ومن يؤتها يؤت خيرا كثيرا، للتنويه بها، للتنويه بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ولم يقل فهجرته إليهما. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أريد أن ننبه على الإخوة الذين يتخطون الرقاب في صلاة الجمعة، مما يسوءني جدا أن يكون رجلا متسننا ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخطي الرقاب يوم الجمعة، وقال للرجل اجلس فقد آذيت، وأذى المسلم حرام على كل حال، ومع ذلك يتخطى الرقاب، يأتي في أخريات الناس ويريد أن يكون في وسط المسجد أو في الصف الأول. أنا بقول للإخوة دول يتقون الله تبارك وتعالى، لأنهم آذوني الجمعة دي أشد الأذى، لأن أنا نبهت الجمعة اللي فاتت والجمعة اللي قبليها، ومع ذلك برضو يدخل ويتخطى الرقاب وهو يعلم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأنا أرجو يعني ألا أضطر إلى تكرار مثل هذا التنبيه مرة أخرى. أنت جاي آخر الناس، اجلس حيث انتهى بك المجلس، وأنت تعلم أن المسجد يوم الجمعة مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بالذات يكون مسجد مكتظا بالناس، والناس يأتونهم من الساعة 9 صباحا، فغير معقول أن يأتي هو قبل الأذان، بل بعد ما أنا أصعد إلى المنبر أو أي خطيب أصعد المنبر، ومع ذلك تخطى الرقاب وعايز يوصل نصف المسجد. أخونا هذا لا يجوز ولا يليق أي صورة بتقدموها للإسلام. مسجد برضه فيه ناس عوان جايين برضه علشان يستفيدوا، لما يرى الإخوة أصحاب اللحى اللي لحية تصل إلى سرات عمال يتخطى الرقاب، والمسألة دي معلومة النهي بالنسبة للمسلمين، أي صورة تقدمونها للناس. ينبغي أن يكون يعني الناس في هذا المسجد على الالتزام الكافي. ده اسم مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية، معروف أنه يولد مسجد سني، المفروض أي إنسان يأتي لأول مرة عشان يسمع حاجة في المسجد يرى سلوك أهله على المستوى المطلوب من السنة. ولما يكون الأخ بيخالف في هذه الجزئية يبقى الراجل اللي احنا بنتكلم عليه في الخطبة معذور، راجل جاهل ما يعرفش أي حاجة في أي حاجة، خلاص يبقى يعني. فلذلك أنا أرجو يا إخواننا ألا يعني نرى هذا المنظر المزعج المخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. ذكرنا في الخطبة أن الركن الأول من أركان المحاسبة يستعان على تحقيقه بثلاثة أمور. أول شيء هو نور الحكمة اللي هو العلم، بعض الناس يقول أنا لست طالب علم وأنا غير متفرغ لطلب العلم، أنا رجل تاجر أو طبيب أو صيدلي أو فلاح أو عامل أو صاحب أي مهنة، وليس عندي كتب وليس عندي دماغ لاستيعاب ولا الكلام ده، فكيف أحقق هذا؟ نقول إن لم تكن عالما أو طالب علم فالزم عالما أو طالب علم، كالمريض الذي يلزم طبيبا، أي إنسان عنده مرض مزمن بيكون له أيضا طبيب مختص دائم تستشيره في أي شيء يطرأ على صحته، أي حاجة تطرأ على صحته المستشار. كذلك ينبغي عليك إن كنت تريد النجاة غدا أن تلزم من يعرفك علامات الطريق، لا تدخل من هنا وامضي، ادخل من هنا ولا تمضي، الذي يعرفك هذا هو أهل العلم. الحاجة الثانية سوء الظن بالنفس، لأن حسن الظن بالنفس يمنعك من كمال التفتيش، إذا كنت تحسن الظن بنفسك فعن أي شيء تفتش وأنت راض عن نفسك. وأجهل الناس من ظن بنفسه خيرا، هو لا يعرفها إذن، وقد تكلمنا في المرة الماضية عن النفس وعن حقيقتها كلاما مجملا، وأن النفس الأصل فيها أنها جاهلة ظالمة، جاهلة ظالمة. أما جاهلة فقال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا الجهل، الجهل ده بيزول بالعلم، والظلم يزول بالعلم أيضا، فإذا كان عالما لم يكن ظالما، وفي آخر آية الأمانة إنه كان ظلوما جهولا، هو أصلا ظلوم وجهول. فلا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، ولا تظن بنفسك قط خيرا فكيف بظالم باغ جهول، وقل يا نفس مأوى كل سوء أيرجى الخير من ميت بخيل، وظن بها السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل، وما بك من تقى فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل، وليس بها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل. فلا تظنن بربك ظن سوء، اعتراض على القضاء والقدر والدفع عن النفس، نزلت مصيبة ليه يا رب؟ اشمعنى أنا عملت إيه؟ إذن أنت مبرأ وربك ظالم، لأنه عاقبك بما لست له بأهل، هو ده معنى الكلام، وهذا هو عين الظلم، أن تتهم من أفعاله كلها حكمة وأسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها علا، وتبرئ نفسك الحمقاء التي هي أصل الظلم والجهل. فلأجل هذا لا تحسن الظن بنفسك أبدا، ومهما فعلت من خير فارجع إلى نفسك، قل لعلك لم تحقق الإخلاص، بشرط أن يكون خوفك من الخوف الإيجابي، لأن احنا مش عايزين يخلط المرء ما بين سوء الظن والوسواس، لأنه لو احتقر نفسه على طول الخط ولم ير لها حسنة لم يعمل، وده أحد الأسباب أو أحد الأخطاء في المنهج الصوفي في التربية، فرق بين الحق والباطل شعر شعر، هم يقول لك إن اعتقدت أنك مخلص في عملك فقد بطل عملك، لا، المسألة ليست إلى هذا الحد، أنا أظن بنفسي السوء يبقى أنا مطلوب أن أنا أطلع لفوق، لعلي لم أحقق الإخلاص، لعلي لم أجرب، أو ما أدخل في الخوف الإيجابي، الخوف الإيجابي الذي يدفعك إلى مزيد من العمل، وليس الخوف الذي يقعدك عن العمل ويدخلك في دائرة اليأس. ما أنا لو اعتقدت أنني لا أستطيع تحقيق الإخلاص أبدا في أي عمل من الأعمال سأدخل دائرة اليأس حتما، كل ما أعمل عمل أعتقد أنني غير مخلص، لحد إمتى؟ ده الرجل إذا بذر بذرا وبيزرع أرض سنة واثنين وثلاثة وما طلعتش بسيبها، يرى أن الإنفاق فيها ضرب من الخسارة الفادحة المستمر، النزيف المستمر للخسارة، لا، الإنسان يعرف نفسه، لكن يطلب المزيد من التوفيق، المزيد من إجادة العمل، يقول لعلي لم أخلص، لعلي لم أجرد، يبقى أنا أعمل أحسن من كده. فهذا فعل المزيد من العمل، لكن أقول أنا مستيقن أنني لست بمخلص في أي عمل من الأعمال، ده هيدخله في اليأس قطعا. فهؤلاء يقولون من رأى في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. كما قلت الكلام ده كلام فارغ وكلام مضاد للنصوص، لأن الإخلاص إما أن يكون ركنا أو شرطا، وكلاهما يحبط العمل بدونه، بدون الإخلاص كلاهما إذا لم يوجدان في العمل حبط العمل وسقط. إخلاص إما أن يكون جزءا من الشيء لا ينفك عنه، فهذا يقال فيه الركن، يقال فيه الركن، فالركن جزء من حقيقة الشيء لا ينفك الشيء عنه مطلقا، لأنه ركن. كرسي ده بأربع رجول، شلنا منه رجل لا يستقر، يبقى كل رجل من الأرجل دي أركان، ده ركن وده ركن وده ركن وده ركن، تمام؟ زي الركوع والسجود بالنسبة للصلاة، الركوع جزء من الصلاة، السجود جزء من الصلاة، تكبيرة الإحرام جزء من الصلاة، القيام في الصلاة جزء من الصلاة، دي كلها أركان، تمام؟ الشرط جزء خارج عن الشيء ولا يتم الشيء إلا به، زي الوضوء بالنسبة للصلاة. فهل الوضوء جزء من الصلاة؟ لا، ليس جزء، ولكن الوضوء شرط لصحة الصلاة. فإذا صلى رجل صلاة ولم يكبر تكبيرة الإحرام فصلاته باطلة، فإذا لم يقم في الصلاة مع القدرة على القيام فصلاته باطلة، إذا لم يأتي بالركوع أو السجود فصلاته باطلة. ومنهم من يلحق التسليمة بالأركان، وهم كثير من أهل العلم، وبعضهم يقول لا التسليمة لا، بل لو أحدث بعد نهاية صلاته تمت صلاته. وقد نكت عليهم بعض العلماء الذين قالوا ويرى الخروج من الصلاة بضغطة أين الضراط من السلام عليكم، فسوى الصلاة لازم يخرج منها يقول السلام عليكم ورحمة الله عشان يطلع من الصلاة بتسليمة واحدة، إذا سلم تسليمة واحدة ثم أحدث فقد تمت صلاته خلاص، ولا يشترط الايه التسليمة الثانية. فدي كلها أركان، ادي احنا بنقول باطلة باطلة باطلة. طيب اذا صلى ولم يتوضأ فصلاته باطلة، ليه؟ لان الوضوء شرط لصحة الصلاة وان لم يكن جزءا من الصلاة، يبقى الركن والشرط يتفقان في شيء ويفترقان في شيء، يفترقان في كون الركن جزءا من الشيء والشرط خارج عن الشيء، ويتفقان في بطلان العمل بدونهما، تمام كده؟ نرجع للإخلاص، هل الإخلاص جزء من الشيء لا ينفك عنه ولا هو خارج عن الشيء؟ سواء قلت هو جزء من الشيء كركن أو قلت ليس جزءا من الشيء كشرط، هما الاثنين متفقين في سقوط العمل بدونهما. فإذا كان الأمر بهذه الخطورة وأن الأعمال كلها لا تقبل إلا بالإخلاص، فكيف يكون تحقيقه عزيزا هذه العزة، بل تحقيقه كيف يكون مستحيلا على هذا الكلام؟ من رأى في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص، أي عسر أكبر من هذا؟ وقد تكفل الله عز وجل لنا برفع الحرج فقال وما جعل عليكم في الدين من حرج، فأي حرج أعظم من أن يصعب عليك تحقيق ما هو ركن أو ما هو شرط؟ لا، بل تحقيق الإخلاص سهل، وقصة أصحاب الغار الثلاثة اللي انطبقت عليهم الصخرة دليل على ذلك، لما قالوا ادعوا الله بصالح أعمالكم، هؤلاء الثلاثة كانوا يعلمون أن هذا من صالح أعمالهم ومما أخلصوا فيه ولا لا يعلمون؟ كانوا يعلمون، ولذلك ميزوا هذه الأعمال عن سائر أعمالهم التي عملوها، وتحقق ذلك بأن الحجر تحرك، لأن لو أن رجلا دعا بدعوة لم يخلص لله عز وجل في العمل فيها ما تحرك الحجر. فالذي أعلمنا أنهم أخلصوا في هذا العمل حركة الحجر. إذن الإخلاص تحقيقه سهل، ولكن الفرق بيننا وبين هذا الغلو إن الغلو ده بيدفع لدائرة اليأس. خلي بني آدم عاجز خلاص، أنا رايح في داهية رايح في داهية، طب أخرتها إيه؟ أخرتها النار خلاص. تعرف اليائس ما يعملش حاجة، يقولك خلاص أنا داخل النار داخل النار، أتمتع بقى براحتي بقى وأقتل وزني وأسرق وأشرب وأعمل والكلام ده، ما خلاص. ولذلك كان من أصول التربية ألا تغلق الباب إغلاقا كاملا على المربى، تضيق عليه أه بس تديله فرجة، قفلش عليه تقفيل كامل يجي يهرب ما يلاقيش مكان، اديله مكان. يعني مثلا بعض الناس ابنه كان بيدخن سجاير، بيدخن من وراه قدام اصحابه هات يا ضرب. طبعا هو بيشرب سيجاره لانه راجل، وبيطلع الدخان من خياشيمه عشان هو ابن ابوه. والولد لما يحب يحقق ذاته كده في المجتمع الفاسد يرى ان شرب السجاير ارنانه وجدعانه، واد جدع بقى وبينفخ بقى والكلام ده ويرفع السيجاره كده. هو بقى في الوقت اللي ابنه عامل راجل مسكوا بعطر كرامته وراح طبعا البيت كمل عليه. كانت ايه النتيجه؟ الولد لما كان بيشرب من وراه كان هناك بقيه من احتراف، خايف من ابوه عامل له حساب فبيعمل حاجه من وراه اما احتراما واما خوف. هذا الاب الاحمق ازال حاجز الاحترام والخوف عن الولد، هو خلاص بيعرف ان انا بشرب خلاص خلاص اشرب في البيت، هو اللي عايز يعمله. طالما انه بيستتر منك يبقى لسه عامل لك احترام، طب ما تستغل المسالات تعرف تربي صح. ممكن ادخل يا ابني والله يعني بلاش نقول والله عشان هنعرض، لان التعريض لا يجوز فيه الحلف. لما تيجي تعرض اوعى تحلف، لو حلفت انقلب التعريض الى كذب، لقوله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما صدقك صاحبه رواه مسلم، وليس على ما قصدته أنت. والتعريض أنت معتمد على الإيهام فيه، هو صاحبك فهم حاجة وأنت تقصد حاجة، حلف يبقى اللي صاحبك فهمه عنك هو ده الثابت، وأنت اللي فهمه عنك مش هو الحقيقة، يبقى دخلنا في الكذب، يبقى تحلفش. قل له كان في يعني ولد بيقول إن فلان بيدخن، قلت له ابني لا يمكن، أنا ابني دخن برضه، أنا ابني رجل صالح وابني ولد متربي، ثم تكبر فيه المسألة دي، وده ضرب يجوز اقترافه، ده يجوز اقترافه، لأن رفع هذا الفساد يشبه رفع الفساد في الصلح بين المتخاصمين الذي يجوز فيه الكذب من أجله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة من الكذب لا أعدهن كذبا، من ضمن الثلاثة كذب الرجل بين المتخاصمين. خلاص برضو ما انتش مستريح للكلام اللي بقوله وحاسس كده ان العملية اعملها انت واحد صح، قول له قول لي كذا وانا اقول لك كذا، قول لي ابنك بيدخن اقول لك لا يمكن، وتروح تقول له فلان الفلاني قال لي كذا قلت له لا يمكن، صادق ولا لا؟ بس انا اللي مألف المسرحية دي، انا اللي عامل الحدوتة دي. خلاص اذا كان يعني انت مش عايز تعمل المسألة الاولانية لا بأس ان انت تعملها بينك وبين واحد صاحبك وتفهمه المسألة دي عشان تنقل الحوار الذي جرى بينك وبين صاحبك. فده يبقى نوع من ايه؟ ده نوع من انواع التربيه اللي المفترض الواحد يعني يراعيه في النظر في النفس الانسانيه. فاحنا عايزين نقول يا جماعه سوء الظن ليس معناه انك انت تدخل في دائره اليأس، لا، انا ظلوم وجهول وفاتني علم كثير، وحتى بعض العلم الذي بلغني ممكن اظلم فيه اما بالتقصير عنه او بالزياده فيه. يعني انا دخلت الصلاه صليت الله بتكبيره الاحرام وسرحت في الملك، سلمت وما عرفتش انا قريت ولا الامام قرا ايه ولا الكلام ده، اخد قد ايه في الصلاه ديت؟ نقول مثلا 1/10، 2/10، والثمانيه راحوا فين؟ ساحاسب عليه، ظلمت نفسي ولا لا؟ يبقى ظلمت نفسي، امرت بامر فقصرت فيه، ادي نوع من انواع الظلم، او امرت بامر فزدت فيه، يبقى دخلنا في البدعة. تنزل تحت تبقى معصية، تطلع فوق تبقى بدعة. خلاص الصلاة تكبيرة الإحرام مرة واحدة، أنا كبرت 3 من باب الاحتياط، إذا دي ما نفعتش تنفع اللي بعديه، دي ما نفعتش اللي بعديه. السجود مثلا أسجد سجدة الأولانية على وجه خصوص ربع ساعة والسجدات الباقية على حل. طب مين اللي قال لك طول السجدة الأولى؟ زي ما كتير برضو من الأئمة اللي بيصلوا آخر سجدة في الصلاة ما يرضاش يقول. ليه يا عم مطول السجدة الأخيرة دي ليه؟ عايز أفهم. مفروض إن السجدات بتكون متساويات، تمام، قريبة من بعضها، يصلي عدل عدل عدل وبعدين يجي في الآخر خالص والسجدة الأخيرة في سجدة الوداع بقى ودع الصلاة، فمش عايز يقول. طب السجدة اللي انت طولتها دي التطول ده جبته منين؟ ملوش مستند، يبقى بدعة. يبقى للشيطان في عمل كل إنسان نزغتان، نزغة إلى معصية ونزغة إلى بدعة، يا يخليه يقصر ما يجيبش الأمر على وجهه، يا يخليه يزيد على تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا عندما آتي لعملي أسيء الظن بعملي الإساءة القريبة اللي تخليني ما أدخلش في دائرة اليأس. يبقى إذا نور الله قلبك بنور الحكمة وجعل لك فرقانا تفرق به بين الحق والباطل والخطأ والصواب وأسأت الظن بنفسك، حينئذ لابد أن تميز بين النعمة والنقمة. وإذا ما عرفتش تميز بين دية ضاع الركن الأولان اللي احنا عمالين نتكلم فيه بقالنا جمعتين، أن تقايس بين نعمته وجنايتك. طيب رجل لا يفرق بين النعمة والنقمة سيضع الشيء في غير موضعه، يبقى ظالم. ولنأخذ مثلا مثالا أو مثالين، المطر الغيث ده نعمة ولا نقمة؟ نعمة، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. إن إيه؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي، فكل مستن المطر، تمام؟ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. نزلوا المطر مستبشر وفرحان، حجز عنه المطر مبلس واقف حيص بيص مش عارف يعمل ايه. هذا المطر الذي هو نعمة اللي الغيث، لان طبعا ايه المطر، كلمة المطر ما جاتش في القرآن الا في الخسف والعقوبة، فامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وامطرنا عليها حجارة من سجيل، حجارة من سجيل منضود ولقد اتوا على القرية التي امطرت مطر السوء. فالمطر ما جاش في القرآن الا في الخسف والعقوبة. حتى الآية بتاعت النساء، اقترن المطر بأذى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، فقرن المطر بالأذى برضو كما. إنما الغيث هو المعبر عنه بالرحمة، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، وقال تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته. فهذا الغوث أو الغيث الذي ينزل من السماء رحمة، ومع ذلك روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما كرب له وظهر على وجهه ويروح ويجيء. فقلت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا وفرحوا رجاء أن يمطروا. فقال يا عائشة وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، إن قوما قالوا هذا عارض ممطرنا، فقيل بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. فهؤلاء قوم هود لمعاد قالوا هذا عارض ممطرنا، العارض هو الغمام الموجود في السماء، ولأنهم جهلة لا يعرفون التمييز ما بين النعمة والنقمة، فظنه عارضا يمطرهم، فقال الله عز وجل لهم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. الولد نعمة ولا نقمة؟ نعمة، وقد يكون نقمة. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد؟ كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. يبقى العبد إذا كان في نعمة ثم هو لا يتقي الله عز وجل فيها، ومع ذلك يوسع الله عليه ويرخي ستره عليه، فهذا استدراج. فالعبد الذي لا يميز بين الاستدراج وبين النعمة فهذا لا يمكن يحقق الركن الأول من أركان المحاسبة، أن تقايس بين نعمته وجنايتك. كان المشركون يرون إن رزق الولد والمال والكلام ده مع ما هم فيه من الكفر من النعمة، فأبطل الله عز وجل هذا الظن وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فقال الله عز وجل لهم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلف، لا ابنك هيقربك مني ولا مالك هيقربك مني إلا من آمن. فالنهاردة أي نعمة ينعمها الله عز وجل على العبد كما قلت في المرة الماضية، فإن قام بحقها فهي نعمة وإلا فهي حجة، حجة عليه إذا لم يقم. طيب التمييز ما بين النعمة والنقمة، هل هناك ميزان فاصل كده ولو ميزان كلي؟ مش لازم يكون يعني ميزان دقيق، كلي أغلبي يعني، ممكن نميز بين النعمة وبين النقمة؟ وهو الشكر والقيام بطاعة الله عز وجل. عشان كده يقول لك مواسم الخير إن انتهت فأدت إلى خير كان خيرا له وكان علامة من علامات التوفيق في أداء العبادة. يعني إنسان ذهب إلى الحج، رجع من الحج كان بيحلق دقنه خلاص التحى مثلا، واحدة كانت كشفة وشها انتقبت مثلا، واحد كان حاطط أمواله بنوك ربوية أو جاي مطلعها، واحد آذى جيرانه، واحد كان بيعامل مراته وعياله وحش، واحد كان عد المعاصي زي ما انت عارف. فأتى من هذه المواسم مواسم الخير وكان أفضل من ذي قبل أن يذهب، فدي علامة توفيق. يبقى العبد أن أنعم الله عز وجل عليه بنعم استخدمها في مراضي الله، قام بما أوجبه الله عز وجل عليه من الشكر، ده ضابط كلي في الدلالة على إيه؟ إنك أنت جعلت النعمة نعمة. لكن الراجل بيهنبك وطالع ويمين وشمال ومفيش حاجة واقفة وشايل السلم بالعرض عمال يزحف كل اللي قبله ولم يترك معصية إلا يفعلها، يقول لك أنا قلبي زي اللبن الحليب، ها قلبي أبيض خالص وأنا هدخل الجنة قبلك وأنت بتصلي بس قلبك أسود، يقول هذا الكلام زي ما كثير من العام بيعمله. فهذا هو الذي لا يميز بين النعمة والنقم، أول ما تنزل عليه مصيبة ما هو مش عارف دي نعمة ولا نقم، يجي له مال يفرح بيه ويتصور إن الدنيا زهزهت له وكده. والله تبارك وتعالى قص علينا في القرآن القصص أو ذكر لنا الآيات التي ينبغي أن يعتبرها أولو الألباب. قال الله عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لما نزل عليه مصيبة قال أنا تبت خلاص آخر مرة، بس ما قالش فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، مال بالجروف، عيال زي الأرانب، الضياع وأموال وسمي زي ما انت عايز. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. خلي بالك بقى لماذا حمد الله عز وجل نفسه بعد قطع دابر الذين ظلموا؟ قال لك حاجتين، عند التأمل، وممكن تزيد كمان لو انت قعدت تتأمل وتفتش هتطلع. الحاجة الأولانية، ليستيقن الذين آمنوا ويزدادوا إيمانا بقوله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله، وأن صولة الظالمين لا بد أن تنتهي ولا بد أن ينتصر الحق في النهاية، كتب الله لأغلبن أنا ورسل إن الله لقوي عزيز. فالذين ظلموا لو ترك لهم المسألة إلى آخر الشوط لسأل الذين آمنوا أنفسهم أين وعد الله، فيم يهلك دابر الذين ظلموا، لأن هذا وعد من الله عز وجل، لأنه لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين ولا يرضى عنه. الحاجة الثانية، أن بقاء الذين ظلموا شقاء للذين آمنوا وإهلاكهم رحمة، فحمد الله عز وجل نفسه أنه أهلك الذين ظلموا لصالح المؤمنين. أما في الآخرة فقد قال الله عز وجل قولا صريحا واضحا: والآخرة عند ربك للمتقين. فلما ترى العبد بقى مقيم بقى على معاصي الله عز وجل مع ما فيه من النعمة ومن الستر، مش مفضوح، غاب 20 سنة. واحد سارق لما كان على أيام عمر بن الخطاب، وبعدين فعايزين هيقطعوا ايده، قال دي أول مرة أسرق. قال له كذب، إن الله لا يأخذ عبده من أول مرة. ده بيسرق بقى 20 سنة، حرام بقى 20 سنة، بإذن بقى 20 سنة، يشرب الخمر بقى 20 سنة، ومع ذلك ما فيش حد يعرف عنه حاجة. ما أحلم الله يرخي عليه هذا الستر، فيغترون بهذا الإرخاء ويغترون بهذا الستر ويدفعهم إلى مزيد من المعاصي. أنا عمال أقرأ عن اللي بيقول لك الإفطار الفاخر في سجن طرق، فقلنا بقى نشوف يعني الناس اللي هم يعني جربوا البرش والكلام ده، دول بقى بيتسابقوا على الإفطار من المطاعم الكبرى، ده يجيب كباب وده يجيب كافيار وده يجيب بتاع ويجيب بتوع والكلام ده، وياكلوا بقى الحاجة تيجي ساخنة طازجة، وفي المزرعة هناك يعني حاجة آخر تمام، السرير النظيفة والمراتب المشفشفة والعلاج الممتاز والكلام ده. كل واحد من دول بقاله 15-20 سنة 10 سنوات حرام. إذن الستر مرخى عليه 10-15 سنة، ومع ذلك ينكشف ليه؟ لأنه ما انتبهش، غبي. لما يعمل معصية ويفوت منها المفروض يقف، هو عارف يقينا أن الله لا يرضى بذلك، فبيستره، مش راضي ويستره، بيمدله الحبل لعله يرجع، ويستره لعله يرجع، لعله يرجع، ما رجعش خده. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أخذوش إلا بعد ما يكبر، للعيز يعقب عقوبة صارمة يسيبه وهو شباب، يهنبك ويجيب من هنا ومن هنا وكل حاجة وكون ثروة جبال ويسيبه لحد ما يجي له الضغط والسكر وتصلب الشرايين ومش عارف يمشي والكلام ده، ومش ماشي إلا بالمسكنات والعلاج، يقوم المصنع محروق، ماس كهرباء المجني عليه، ماس كهرباء اتحرق المصنع اللي كان يساوي ملايين اللي عمله في شبابه. طب ده عنده ضغط وسكر وشرايين والكلام ده، وما يقدرش يفحد الفاس ولا يقدر يلف في الدنيا كلها عشان يعمل بقى صفقات ويعمل بتاع ويجيب مكن والكلام ده، خلاص يسيب الحد ما يعجز، لانه لما ياخده هو شباب يقول لك معلش زي بعضه انا لسه شباب وعندي صحه اتحرق نجيب. لا، بعد ما يوصله كده وهو غير قادر على انه يعيد الكره مره اخرى ياخده، ده ساعتها بقى يجيله بقى ذبحة، يجيله شلل رباعي، يجيله شلل نصف، يجيله أي حاجة. ليه؟ لأن هي دي كلها كانت حياته بالكامل، فحياته بالكامل انتهت، مع أن الله عز وجل علم الذين آمنوا قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. اللي فاتك لا تأس عليه، واللي جاي لك ما تفرحش بيه، لأن ممكن يروح زي اللي فات ولا تنتفع به. فإذا نظرت إلى الماضي وتحسرت، ونظرت إلى المستقبل وتمنيت، ضاعت نفسك، وانت عارف النفس بتذهب بالفرح والحزن، الفرح الشديد يذهبها ويضرها، والحزن الشديد يذهبها ويضرها، فالأسف على ما مضى والتطلع الشديد لما يأتي لا سيما إذا كان إتيانه بعيد أو مستحيل، يضيع المرء ما بين الأسف والأماني. فيبقى العبد إذا ميز بين النعمة والنقمة بهذا الضابط الكلي مع نور الحكمة اللي هو الأصل ومع سوء الظن، هذا يعينه على تحقيق الركن الأول من أركان المحاسبة، أن تقايس بين نعمته وجنايتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أخي الكريم، لم تنتهي المادة بعد، لذا نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.